باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير، وسوى وسوى وسواء، وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام تاما منفيا جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو قولك ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو قولك ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد.